جزاك الله خيرا. قبل تزداد يظن بعض الناس أنه عنده علم، إذا توضأ تيمم مع طهور الماء وإجزائه للوضوء. وأيضا يقول لا تحمد الله فإن ذلك يسبب الطغيان ويسبب زيادة النعم والطغيان. غير ذلك أيضا في الوراثة ينكر بعض الآيات والأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.